هذا الدرس إن شاء الله أول الكلام على مسألة السمع، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في إتمامه وأن ينفعنا به إلا مجرد الكلام. ذكرنا في المرة السابقة تعريفا بالمؤلف وبالكتاب وفي بعض مصنفاته الإمام الحجاج رحمه الله وبعض فوائد كل المذهب، وكان فيه في نسبة كتاب قد قلت إن نيل المراد في نظم الذات وروضة الممتاز في نظم الذات وخلطت بينهما. والصواب أن روضة الممتاز غير نيل المراد، نيل المراد هو الذي نظم فيه المؤلف المزيني مهمات الذات، أما روضة المرتاد فنظم الذات الشيخ سعد بن حمد بن عبد. فننبه على هذا لأن لو كان أحد يذكر خلفي أو يسجل لا يكتب عبارة ما فيها. ثانيا ذكرنا طريقتنا للشرح، قلنا إن الطريقة التي تنزلها للشرح هذا المبني إن شاء الله طريقة مختصرة بقدر المستطاع، سأحاول جهدي ألا أتوسع مع أن الدرس فيه عدد من الإخوة الذين مر عليهم مراحل في فقه الحنبلي، منهم من أنهض المربع، منهم من بدأ في شرح المنتهى أو قارب على إنهائه، وكذلك أشهاد القناع، يعني في الحضور من يصلح لتدريس ذات المستقبل. ولذلك لا يكون الدرس إن شاء الله قاصرا على إفادة من يسمع الخطبة لأول مرة، وإنما سيكون فيه بعض الفوائد لهؤلاء الإخوة حتى لا يخلو حضورهم من فوائد جديدة، وكانت الحضور مذاكرة وتذكر وإفراز المعلومات وفيه عدة نوايا صالحة، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا. سيكون طريقة الشرح بإذن الله حل بعض المسائل، تصوير المسائل، ذكر الدليل والتعليل احيانا بلا توسع، وانما احرص على ذكر الدليل والتعليل او احدهما في المسائل التي يكثر التشنيع على المذهب بها او يظن الطالب ان دليل المذهب فيها غير ظاهر أو يكون الخلاف فيها قويا، وليس هذا أمر مقرر، كلما كان الخلاف قويا ذكرت الدليل، لكن أحرص على ذكره في المسائل التي أرى أن ذكره فيها متوجه. وقد ذكرت أن عدم ذكر الدليل في كل المسائل لا لعدم أهميته، ولكن من باب التدبر، فإن المهم في هذه المرحلة تصوير المسائل، لن نتعرض للخلاف العام ولا للخلاف في المذهب، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا جدا. وكلما مرت علينا مسألة فإننا إن شاء الله نقررها على المذهب، حتى لو ظن أن المذهب فيها ضعيف أو أن المذهب فيها لا وجه له كما يقول بعضهم، فإنني لا ألتفت إلى هذا وإنما أقرر المذهب ولا أخالفه إن شاء الله. أيضا سأنبه على بعض القيود التي أقل بها المؤلف في المدح، أو بعض المسائل التي يحتاج الطالب أن يعرف مفهومها من منطوق المؤلف من تقييدات المؤلف، وكذلك أنبه على ما خالف فيه المؤلف معتمد المذهب إن شاء الله تعالى. المقدمة قرأناها في المرة السابقة ولن نشرحها كلمة كلمة، لأن المقدمة

الفساد وحقر طرفا صالحا، مش هنقول يعني صار علامة، لكن يصلح ان يجاز، سنجيز هذا الكتاب بسند متصل ان شاء الله تعالى. المهم عثمان بن اشعري رحمه الله هو الذي يقول الإمام في معناه يعود فيه الضمير على الحدث. يبقى الكلام عن اتباع حدث وما في معنى الحدث، يبقى الكلام معطوف على ايه؟ ما معطوف على ايه؟ لا ما معطوف على ايه؟ اتباع الحدث وما في معناه، يعني اتباع ما في معناه معطوف على ايه؟ على الحدث. اما لو قلنا تعود على ارتفاع الحدث يبقى معطوف على ارتفاع، يبقى احنا عندنا اما ان نشير الضمير على ارتفاع الحدث يبقى ما معطوف على ارتفاع، ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، واما ان نعيد الضمير على الحدث يبقى ما معطوف على ايه؟ على الحدث، اي ارتفاع ما في معنى الحدث. ولا اثر لهذا الكلام، يعني خلاف ما نبنيش عليه عمل. والاولى ان يعاد الضمير على الايه؟ على ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، هذا تفسير جمهور الاصحاب ويكون عليه. لذلك في الروضه قال اي في معنى ارتفاع الحدث، ايه بقى ما في معنى ارتفاع الحدث؟ باختصار تجد اشياء اطلق عليها الشرع طهاره، طهاره شرعيه يعني، لا ترفع حدثا ولا تزيل نجاسته، يعني تتطهر لا عن حدث، او تتطهر والحدث باقي، هذه حالتين، كل طهاره لا تكون عن حدث، او كل طهاره مع وجود الحدث، يبقى اسمها ايه؟ بس مش هنا ضرب النجاسه، كلامنا في غير النجاسه، مش حاجه غير النجاسه صارت عندي، كلامنا الان في ليس فيه دوال النجاسه لا عن حدث او مع قيام الحدث، وهو طهاره شرعيه. يتضح ذلك بالامثله. يقول المؤلف رحمه الله ذكر ان الطهاره ثلاثه اركان، ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال النجاسه. تكلمنا عن ارتفاع الحدث، يقول الحدث اصغر او اكبر، الاصغر هو الذي يوجب الوضوء والاكبر هو الذي يوجب الغسل، والحدث وصف قائم للبدن يمنعه من الصلاه ونحوها. اما ما في معنى ارتفاع الحدث فهو كل طهاره لا تكون عن حدث او لا يحصل بها رفع الحدث، فليس فيها رفع الحدث حقيقي، يعني فيش حدث مرتفع او في حدث موجود ولم يرتفع او لم يكن في حدث اصلا، فليس رفع الحدث حقيقه لكنها طهاره شرعيه. ما امثلتها؟ قبل ان اذكر الامثله ساذكر امثله على تعريف المؤلف، وأدق من تعريف المؤلف أن تقول الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الندب أو ارتفاع حكم ذلك. هذا تعريف صاحب الإقناع، هو حجاج بن الإقناع عرف هذا التعريف، هو أحد. ففي بعض الأمثلة تدخل في قولي أو ارتفاع حكم ذلك، لكن الذي هو مكاش أو ارتفاع حكم ذلك سندخل كل الأمثلة على إيه؟ على وما في معناه. وده يليق ان شاء الله بحال الاخوه الحضور، لان الامر قريب يعني قريب الاخر. ارتفاع الحدث وما في معنى، ذكرنا ان طهاره شرعيه لابد ان تكون شرعيه، يعني طهاره حث عليها الشرع او اثاب عليها او امر بها ولو امر استحباب، لا يرتفع بها الحدث او لا تكون عن حدث. مثال ذلك غسل الجمعه طهاره شرعيه ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعه فليغتسل، وقال غسل الجمعه واجب على كل مسلم، غسل الجمعه مستحب عند جماهير العلماء بل حكي فيه الاجماع، فهو طهاره لا يرتفع بها الحدث وليس عن حدث. واحد متوضا فلا ليس عليه حدث اصغر ولا اكبر، ولكنه قبل الذهاب الى الجمعه يستحب له ان يغتسل، ولو قلنا ايضا واجب فانها طهاره لا يرتفع بها الحدث، حتى لو قلنا انها واجب فيصلح التمثيل به، حتى حتى لو كنا بص الجمعة الواجب يصح التلبيس كل يوم. يبقى بص الجمعة طهارة، هل ارتفع بها حدث؟ لا. هل زال بها خبث؟ لا. يبقى كل ما كان طهارة، كل ما كان طهارة شرعية ما ارتفع بها حدث ولا زال بها حدث فهي بقسم ايه؟ ما في معنى ارتفاع. غسل العين، غسل العينين كذلك، كل الأوساد المستحبة كذلك، وكل وضوء مستحب كذلك. توضأ إنسان ليدان مستحب الوضوء عند النوم، هو متوضأ ثلاثة توضأ ليدان، فهذا الوضوء هل رفع به حدثا؟ فهو بمعنى ارتفاع الحدث. يمثلون له ايضا بالحاصل بغسل الميت. ما الذي اوجب الغسل على الميت؟ الموت، سبب الوجود يعني الموت. طبعا الشرع هو الذي اوجبه، لكن الموت سبب. اذا توضا الانسان ازالت السبب اللي هو ايه؟ الحدث الاكبر. اذا اغتسل ازالت السبب اللي هو الحدث الاكبر. اذا غسل الميت هل زال السبب؟ النصب صح، ومع ذلك نحكم انها طهاره، فيكون غسل الميت طهاره مع قيام سببه، هي بمعنى ارتفاع الحدث. ايضا طهاره من به حدث دائم على قوله. ايضا التيمم، التيمم على مذهب المذهب الشافعية، وسيأتي له تفصيل إن شاء الله، مبيح وليس رافعا، فلا يرفع الحدث غير الماء ولا يزيل النجسة غير الماء، فالتراب لا يرفع الحدث. إما المتيمم لم يرفع حدثا، وإنما استباح ما كان ممنوعا بالحدث مع أنه محدود، ودليل انه لم يرتفع حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. فدل على انه اذا وجد الماء لم تكفيه طهاره التيمم، يبقى الحدث لم يرتفع، لانه لو ارتفع لا يعود الا بسبب جديد. فاذا وجدت الماء وامرناك باستعمال الماء دل على ان الحدث موجود كما هو، لم يرتفع وانما استباحت ما كان ممنوعا، فهذا معنى التيمم مبيح وليس رافعا. طب اللي يقول التيمم رافع هيمثل بالتيمم؟ لا. فالحنفيه وشيخ الاسلام من اصحابنا ووافقه جماعه من اصحابنا لما يقولوا التيمم رافع مش هيمثله بالتيمم، لكن هل هيلغوا ما في معنى ارتفاع الحدث؟ لا، عندهم امثله ثانيه. يعني الفتن هذا موجود، وان لم يصلح له بعض الامثله، لكنه فتن موجود خاص. من امثلته ايضا غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض الوضوء، وسياتي ان هذا واجب ان شاء الله. فاذا استيقظ الانسان من نوم ليل ناقض الوضوء وجب عليه ان يغسل يديه ثلاث مرات بنيه وتسميه. إذا غسل يديه ثلاث مرات بنية وتسمية هل ارتفع حدثه؟ لا. فيكون هذا من باب ما في معنى ارتفاع الحدث. يبقى كل طهارة لم تكن رفعا للحدث، لم يكن فيها رفع الحدث ولا زوال النجس، فهي ايه؟ بمعنى ارتفاع الحدث. القسم الثالث من أقسام الطهارة قال وزوال النجس. زوال الخبث او زوال النجس كلاهما بمعنى واحد، اي النجاسه. والنجاسه التي تزول هي النجاسه الايه؟ الحكميه. طبعا النجاسه امر حسي، فالنجاسه العاديه لا تزول لا تطهر. النجاسه العاديه لا تطهر. ما معنى النجاسه العاديه؟ عين نجسة في ذاتها كالبول والغائط والخنزير والكلب والميتة، هذه عين نجسة. لو غسلتها، لو وضعتها في ماء بحر لم تطهر،

مش أصل الطهارة دي كلها مقصود عرضي وسيلة للصلاة والمقصود من ده كل نحن نعرف الصلاة وإنما تكلمنا في الطهارة لأنها شرط وفي المياه لأنها آلة الطهارة يا توش المقصود بالذات هو حكم الطهور نقول هذا المقصود بالذات إذ المقصود بالذات له اعتباران إما أن يكون مقصودا بالذات من حيث هو وإما أن يكون مقصودا بالذات من حيث إنه شرط ذكر ذلك الخلوتي في حاشية المنتهى طيب قال طهور لا يقع الحدث ولا يزيد النجم الطارئ غيره وهو الباقي على الآن يعني فنشرع في كلام يقول قد لا تسأل وقت الآن لذكره فنقول ونذكركم بما قلنا في الدرس من مقاصد المسح اختصار أن المؤلف رحمه الله أفاد أن الطهارة هي ارتفاع الحدث كما في معناه هو زوال النجس فهي ثلاثة أقسام وذكرنا معنى الحدث ومعنى النجس وذكرنا الله وما في معنى ارتفاع الحدث وعلى ما يعود الضمير في قوله وما في معناه ثم ذكرنا أن المياه باعتبار تنوع الشرع ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس وأن هذه الطريقة المشهورة عند العلماء في التقديم وفيه ثلاث طرق أخرى ثم تكلمنا عن تعريف الطهور وهو الباقي على القدر ولكننا لم نشرحه وهذا الذي سنبدأ به الدرس القادم إن شاء الله الدرس القادم قد يكون بعد أسبوعين لماذا؟ لأني لعلي أسافر الأسبوع القادم وأغيب أسبوعين اثنين يعني أسبوعين بثلاث مرات فيكون الدرس بعد الأسبوع القادم هذا لا اللي بعد لا اللي بعد لا اللي معه إن شاء الله هذا الغالب على الظن أنا لا أدري الآن وإنما قلت عشان تعرف فاسألوا بعض الإخوة الذين يعني يستطيعون الاتصال بي أو يقلبون مني يوم الأحد إن شاء الله وأكد عليهم ممكن مثلا تسألوا الشيخ محمد ولا الشيخ أحمد ولا حد من الإخوة القريبين هل يكون في درس الاثنين القادم ولا لا؟ غالبا ما فيش درس الاثنين القادم لكني لا أجد فيوم الأحد أسئله عشان بس الإخوة موجود من بعيد أو يعصر أنفسهم ولا يكون فيه يعني. ناخذ عند هذا القدر وإنما أطلنا اليوم شيئا ما في طريقة كل المباحث ولكن لأن هو أول شيء قد يكون فيه صعوبة فيه عسر وتقبل لكن ستمر علينا إن شاء الله مسائل سهلة ويسيرة حنعدي عليها كده مرورا سريعا مش دي الطريقة اللي احنا دائما ولا هذا التطويل دائما ولكن لكل مقام المقام ومع ذلك لن نستوعب كل ما يمكن